رجل أرسل مع رجل بمال فضاع عليه، فهل يضمن هذا المال؟ إذا لم يفرط فلا ضمان عليه. كيف التفريط؟ أن يذهب إلى السوق ويضع ماله على مصطبة الدكان ويقول أذهب إلى موضع كذا وكذا وأرجع، المهم يضعه في مكان ليس حرزا لمثله، فإذا فرط فعليه الضمان، وإذا لم يفرط وضاع فلا ضمان عليه.